بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة التي أسأل الله جل وعلا أن يفيض علينا من الإيمان فيها ومن رحماته. أول الكلمات التي سمعها موسى عليه السلام من خالقه جل وعلا، من ربه في ذلك الوادي المظلم الذي رأى فيه شجرة ويخرج منها نار، وجاء إليها موسى عليه السلام فسمع من يناديه، إنه الله عز وجل. ومن أوائل الكلمات التي سمعها موسى من خالقه، إنه أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة. أول عبادة أمر بها موسى عليه السلام الصلاة، فاعبدني وأقم الصلاة، وأقم الصلاة لذكري. أي هدف هذا التشريع وهذا الأمر وهذه الصلاة أنك تذكر الله جل وعلا. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. ولهذا كل الأنبياء كانوا يصلون لله جل وعلا وأمروا بالصلاة. هذا إبراهيم الخليل عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا، كان يدعو ربه فيقول رب اجعلني مقيم الصلاة. ما قال رب اجعلني مصلي، قال رب اجعلني مقيم الصلاة. فرق بين من يصلي وبين من يقيم صلاته. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ليس فقط أنا بل يا رب اجعل أبنائي يقيموا الصلاة. ولهذا كان إسماعيل ابن إبراهيم، إسماعيل عليه السلام وهو جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الله يقول عنه في القرآن وكان يأمر أهله بالصلاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. حتى عيسى عليه السلام وهو في المهدي كل الأنبياء كانوا يذكرون الصلاة، بل أطلق الله عز وجل على جميع الأنبياء أنهم يخرون لله سجدا ويركعون له جل وعلا. قال إني عبد الله، عيسى عليه السلام وهو في المهد للتو مولود أنطقه الله جل وعلا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بأي شيء أوصاك الله يا عيسى، وأوصاني بالصلاة. الصلاة تلك العبادة التي حرم منها أكثر البشر اليوم، وللأسف أكثر البشر اليوم محرومون ليس فقط من الصلاة بل من حلاوة الصلاة، من الراحة النفسية والجسدية في الصلاة، من الطمأنينة التي في الصلاة. هذه امرأة ليست بمسلمة، هي كاثوليكية فلبينية مسيحية نصرانية، تقول أحسست بضيق في نفسي، سنوات وأنا أعاني من الهم، من ضيق الصدر، من الغموم، الدنيا كلها ضاقت علي، أذهب إلى الكنيسة، أفعل كل الأفعال لكنني لا أشعر بالراحة أبدا. تقول كل فجر أستيقظ أشعر أنني أريد أن أعمل شيئا لا أدري ما هو. أعلم أن المسلمين في هذه اللحظات يذهبون إلى المسجد، وفي قريتها الأكثر مسلمون. تقول وكذلك آخر النهار أيضا أشعر بحاجتي لعمل يزيل عني الغم والهم الذي أنا فيه. تقول فبدأت أذهب إلى المسجد وأجلس عنده وقت صلاة الفجر ووقت صلاة المغرب. تقول فقط أرى بعض النساء يدخلن في مصليات خاصة لهن ويخرجن ولا أفعلها، لا أدخل معهن، لكن القلب يشتاق إلى هذا المسجد، لكن صدري أحس أنه ينشرح عند المسجد فقط. تقول حتى أذن الله عز وجل لي وسلمت على واحدة من الخارجات من المسجد وسألتها عن هذه الصلاة وعن المسجد وما الشروط التي يجب أن أحققها حتى أدخل فأفعل ما تفعلون، فعلمتني الإسلام وأسلمت وشهدت الشهادتين ودخلت معها علمتني الصلاة، تقول: فما إن صليت لله جل وعلا أول صلاة إلا وزالت همومي كلها. أقم الصلاة، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا، طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. شفت الظلمة اللي في قلوب بعض البشر، حتى ممن يدعي الإسلام لكن ما يصلي، شلون يشهد الشهادتين؟ وأول عبادة وأعظم عبادة وأوجب عبادة عملية علينا الصلاة، ومع هذا يقول لك ما بأصلي. إذا كان إبليس لما أمره الله بالسجود سجدة فامتنع، لعنه الله وصار من الكافرين. سجدة واحدة، كيف بالذي يمتنع كل يوم وليلة ويتكبر على ربه؟ وكلما قالت له أمه: يا بني قم صلي لله، أبوه يقول: يا بني متى تصلي؟ صاحبه يناديه يقول: تعال معنا للمسجد. إمام المسجد يدعو الناس للصلاة، الدعاة يذكرونه، الأشرطة يسمعها، ولا زال إلى الآن لم يفكر بالصلاة. فمتى سيفكر؟ هل إذا لقي ربه يوم القيامة أول سؤال سيسأل، أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة ماذا؟ الصلاة. فإن صلحت، يعني حتى لو صلى أي صلاة ما يقبل، لازم صلاة يقيمها باطمئنان وخشوع وتمام ركوع وسجود. قال: فإن صلحت صلح سائر العمل، يبشر بالخير، وإن فسدت فسد سائر العمل. فخلف من بعدهم خلف، خلف أضاعوا الصلاة، أي بعد أصحاب النبي، بعد أهل الإيمان، بعد الثلة الأولى من المسلمين والمؤمنين جاءت أقوام. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، يا بني قم فصلي، إن شاء الله إن شاء الله، يلعب بلاي ستيشن، ضاعت الصلاة، ما يهمه، الله غفور رحيم، قم يا بني صلي، إن شاء الله يوم ما أصلي. المسلسل عندها أولى من الصلاة، الفيلم بالنسبة له أولى من الصلاة، لعب الورق أولى من الصلاة، شيشة في القهوة أولى من الصلاة، يسولف مع صاحبه أولى من الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، تعرفون ليش؟ واتبعوا الشهوات. هذا حكم الله، ما تلقى ضيع الصلاة إلا عشان عنده شهوة، شهوة أفلام مسلسلات، شهوة ألعاب، شهوة كمبيوتر، شهوة سوالف، لعب من الألعاب، نوم، هذه كلها شهوات دنيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أكثر الذين ماتوا وهم لا يصلون ساءت خاتمتهم، الملائكة ربما يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت، يبشر بالعذاب لأنه ما صلى لله عز وجل. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الفرق بيننا وبين غير المسلمين الصلاة، شو اللي يميز المسلم عن غير المسلم؟ الصلاة، فمن تركها فقد كفر، هذا حديث النبي. تلقى ربك يوم القيامة والرسول قال فيك فقد كفر، كيف ستلقى الله عز وجل؟ المجرمون يسألون، أو المؤمنين يسألون المجرمين في سقر وهم في جهنم، أهل الإيمان يسألون أهل النار، شو اللي دخلكم النار؟ ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين، ما كنا نصلي لله عز وجل، ولهذا أدخلنا إلى جهنم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الله عز وجل يقول المشرك إذا أراد أن يدخل في الإسلام لازم أول شيء شهادتين، يقيم الصلاة، يقر بالزكاة، هذه الثلاث، وإلا ليس بأخ لنا في الدين أصلا، يجب أن يأتي بهذه، وإلا كيف، كيف يصير مسلم وهو أصلا لا يركع ولا يسجد لله عز وجل؟ شاب أصابه حادث، انقلبت به السيارة، يقول شرطي المرور، يقول جئت مسرعا إلى السيارة فرأيته يحتضر، يقول فقلت له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، مو راضي يقولها. يقول فإذا به يصرخ فيقول هو في سقر، هو في سقر، هو في سقر. يقول خفت، صرخ بهذه الكلمات ومات. يقول سألت عنه بعد أيام أهل حية وقرية أعرفهم، فقالوا لي لم يكن يركع لله ركعة. ما سلككم في سقر؟ جهنم. قالوا لم نكن من المصلين. كل الصالحين، مو فقط أمة الإسلام، كل الأمم السابقة الصالحون منهم كانوا يصلون، قد تختلف هيئة الصلاة قليلا لكنهم كانوا يصلون لله عز وجل. ولهذا الله جل وعلا لما أمر مريم العذراء أمرها بأي شيء؟ لما أخبرتها الملائكة أن الله عز وجل طهرك وصرت سيدة نساء العالمين، ما المطلوب منك الآن؟ يا مريم إن الله اصطفاك، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ما المطلوب؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي، واسجدي واركعي مع الراكعين. أحدهم أسلم، قيل له بعد إسلامه ما الذي جعلك تسلم؟ يقول كنت أقرأ كتابا عن الصلاة، لم أكن مسلما، فقرأت كتابا عن فوائد الصلاة وعن هيئات الصلاة وعن تعليم الصلاة، كتابا للمسلمين مترجم، ولم أكن أصلا قد أسلمت. يقول فكنت أجلس في غرفتي لوحدي فأقلد حركات الصلاة، يقول وهو دكتور، يقول كنت أقلد هيئة الركوع وأقلد هيئة القيام. يقول فلما وصلت إلى هيئة السجود ووضعت سبعة أعظم على الأرض بالضبط كما رأيتها بالصورة وكما قرأت عن صفة السجود، يقول لما سجدت ولست بمسلم أحسست براحة وطمأنينة لم أشعر بها من قبل أبدا. هذا دعاني لأسأل عن الإسلام ولأجلس مع المسلمين ولأن أذهب إلى مراكزهم فأتعلم هذا الدين. يقول فشهدت الشهادتين ودخلت في دين الله. أولئك عرفوا قدر الصلاة، أولئك عرفوا طعم الصلاة. ما بال بعض الذين يشهدون الشهادتين؟ ما بال بعض الذين تربوا في بلاد المسلمين؟ ما بال الذين تعلموا الصلاة وأحكامها وشروطها وفوائدها؟ ما بال الذين قرأوا القرآن؟ ما بالهم إلى الآن لم يفكروا بالصلاة؟ الصلاة نور يا عبد الله. مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الملكين الذين أخذ به وكان في المنام ورؤيا الأنبياء حق، فرأى رجلا مستلقيا على قفاح نايم على الأرض على ظهره، وفوقه رجل عند رأسه واقف قد أخذ بصخرة، صخرة كبيرة جدا، فإذا به يرفع الصخرة ويرميها على رأس هذا الرجل المستلقي. تخيلوا صخرة كبيرة يضرب بها رأس ذلك الرجل النائم فيثلغ بها رأسه، يكسر بها رأسه، منظر مفزع صح؟ لحين ما خلص تتدحرج الصخرة، يذهب هذا الرجل القائم يأخذ الصخرة مرة ثانية يرجع، فإذا بالرجل المستلقي عاد رأسه كما كان فيضربه مرة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله، سبحان الله، ما هذا؟ شنو هذا المنظر المفزع المخيف؟ فقال له جبريل هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الغي قيل وادي في جهنم، هذا الوادي لو سارت به جبال لذابت، جهز هذا الوادي لتارك الصلاة. تارك الصلاة تعرفون يحشر مع من؟ يحشر مع أبي جهل، يحشر مع عقبة، مع أمية بن خلف كبار مشركي قريش، يحشر مع فرعون، يحشر مع قارون، يحشر مع هامان، يحشر مع رؤوس الكفر على الأرض، يحشر تاركو الصلاة القضية ليست بسهلة، هي أول ما يحاسب بها العبد يوم القيامة. القضية ليست عادية، إذا كشف عن ساق يوم القيامة وازدادت الأهوال وأمر أهل الإيمان بالسجود سيسجد كل من كان يسجد لله في هذه الدنيا. اللي كان يسجد لله في هذه الدنيا سيسجد لله يوم القيامة في المحشر. أما الذين ما كانوا يسجدون في الدنيا أو كانوا يسجدون لكنهم نفاق أو رياء، إما ما كان يسجد أو كان يسجد نفاقا، هؤلاء في المحشر كلما أرادوا أن يسجدوا عادت ظهورهم، كلما أرادوا أن يسجدوا عادت ظهورهم مرة أخرى فيفضحوا أمام الناس. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود. كان المؤذن يناديهم، كانت أمهاتهم توقظهم، كان آباؤهم يعلمونهم، كان الدعاة يذكرونهم، كان القرآن يناديهم، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. نعم، لأن كان في الدنيا بصحته وقوته ونشاطه وعافيته ما كان يصلي. الآن عقوبة يوم القيامة لن يستطيع أن يسجد لله، أعمى. أعمى يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يريد رخصة يستأذن، يريد أن يصلي في البيت، أعمى ما عند أحد يوديه المسجد. فيقول له النبي: أتسمع النداء؟ تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. صلاة الرجال في بيوت الله، الصلاة بالخشوع، ليست أي صلاة. نحن المشكلة أحيانا نصلي ونصلي ونصلي، لكن كم من مصل يأتي يوم القيامة تلف صلاته في خرقة ويضرب بها في وجهه؟ ليش؟ لأن صلى ما درش نصلى، صلى وقلب ليس في المسجد أصلا، نقر الصلاة نقرا لم يدري هل ذكر الله في السجود أو في الركوع أو ذكر شيئا آخر. فلا يضيعن الإنسان منا صلاته. كان علي بن الحسين رضي الله عنه زين العابدين، كان إذا توضأ أصفر لونه، قيل: لما يصفر لونك؟ قال: تدرون بين يدي من أقف؟ تدرون سأقف بين يدي من؟ أحد الناس ممن تعلق قلبه بالمساجد، وهو رجل من الصالحين التابعين، قبل أن يموت أصابه مرض شديد، فجلس عنده أولاده خافوا أن يموت ويحتضر، فإذا به يسمع أذان المغرب، فقال: ما هذا الصوت؟ قالوا: أذان المغرب. قال: احملوني إلى المسجد. قالوا: لا تستطيع. قال: الصلاة. قالوا له: أنت معذور، عذرك الله عز وجل، اجلس وصلي في البيت، رجل يحتضر. قال: لا والله، كيف أسمع النداء ولا ألبي؟ احملوني. فإذا به يحمل حملا ويوضع في الصف وضعا، وإذا به يصلي صلاة المغرب، فلما سجد قبض الله عز وجل روحه. الصلاة نور. في بيوت أذن الله، المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أحب البلاد إلى الله، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الدنيا ما تلهيهم، تجارتهم ما تلهيهم، دنياهم ما تلهيهم، نعم إنها الصلاة. والله لو كان الواحد منا في قمة عمله أو لهوه أو نشاطه أو تجارته، أذن المؤذن، كان الصحابة هكذا، لو رفع المعول أو أي شيء، الفأس أو غيره، وكان يعمل يسمع الأذان لا ينزله، يرميه وراء ظهره ويذهب إلى المسجد. إذا أذن المؤذن لا يعرفون شيئا إلا الصلاة. حاتم الأصم، هذا رجل من الصالحين، يوم من الأيام راح المسجد فإذا بصلاة الجماعة قد انتهت من وقت الصلاة، بس صلاة الجماعة، فإذا به يرجع إلى بيته ويصلي ويجلس يبكي. فجاءه أحد أصحابه يسأل، يعزيه يسليه، ايش فيك تبكي؟ قال: لو مات أحد أبنائي لعزاني أهل الحي جميعا، وتفوتني صلاة ولا يعزيني أحد. انظر إلى قلوبهم، ليست كقلوب الناس اليوم، عادي خير إن شاء الله، طافت الصلاة أصليها بعدين، شو المشكلة؟ أصليها جماعة في البيت، شو المانع؟ أصليها بروحي، الله غفور رحيم. هذا الفرق بيننا وبينهم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم، هؤلاء يصلون لكن متى يصلون؟ بعد ما يطلع الوقت، متعود الفجر بعد طلوع الشمس، العصر بعد غروب الشمس، متعود ما يصلي إلا بعد ما يخرج وقت الصلاة. ماذا قال الله عنهم؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تريد أن تعرف فضل الصلاة؟ اسمع لي هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: تحترقون تحترقون، يعني ذنوب، إحنا بشر نخطئ نذنب. قال: فإذا صليتم الظهر غسلتها. طيب بعد صلاة الظهر، بين الظهر والعصر الإنسان وقع بذنب، وقع بمعصية، قال: تحترقون تحترقون، الذنوب البشر. قال: فإذا صليتم العصر غسلتها، تطلع نظيف. قال: تحترقون تحترقون، بين العصر والمغرب، فإذا صليتم المغرب غسلتها. قال: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، وإذا صليتم الفجر غسلتها. أرأيت؟ الصلاة تجب ما قبلها وتغسل ما قبلها، وما صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أسأل الله أن نكون من مقيمي الصلاة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.